هناك بعض الساعات الحالة السيئة في المساجد تصدر أصوات الجرد الموسيقي فما حكم ذلك؟ ينبغي أن يكون الناس ولكن هذا الناس من الناس الذي يكون في المصلين والطائعين تبقى بدون أن يرونها ويشاهدونها ويستفيدون منها في نفسهم في الأوقات لكن أشعر أن هذه الجرد موجود فيها